والله مطار الفراق اللي على الخاطر طرى يرقي طويك وجباله فوق صدري يا سعد. الله الطف ما حد عن حالتي بعدك درى هاي بروح الغياب اللي عن عيوني بعد. يا سعد تبغى تشوف الحال شلون مبرى دوك خوفي لا ذكرت الليل في برق ورعاد قلبي اللي صار لا يسمع ولا حتى يرى عزة القلب انسوات إلى طرى البعد ارتعاد. لاحت الفرق بظلام الليل والخافك سرى وانت شيلة مر طيف وانكسر قبل الوعاد. يا ظلام الليل حسوا يا قمر شوف وش جرى يا الهوى يا نجم يا اخي حس يا حالي بعد. ما هو انا اللي تركته ما يبيع اللي شراه لكن الدنيا ظروف ما يلام اللي ابتعد ما يلام اللي ابتعد.